الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 55 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. في هاتين الآيتين يذكر الله بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ولكنهم كفروها، فيقول لهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وهذا القول يحتمل أن يكون قولا كونيا أو قولا شرعيا. ادخلوا هذه القرية، وهي القرية التي فتحوها، قيل لهم ادخلوها فكلوا منها حيث شئتم رغدا حلالا لكم، ولكن نعم، وادخلوا الباب سجدا، سجدا لله تعالى، شاكرين له هذه النعمة العظيمة التي منحكم إياها. وقولوا حطة، أي قولوا احطط عنا ذنوبنا واغفر لنا. نغفر لكم خطاياكم، أي نغفر لكم آثامكم وذنوبكم التي ارتكبتموها، وسنزيد المحسنين، إحسانا على التوبة إذا أحسنوا في معاملة الله. ولكن كانت النتيجة أن بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال بدل الذين ظلموا ولم يقل بدلتم، إشارة إلى أنهم كانوا ظالمين فيما بدلوه. بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم ادخلوا الباب سجلا، ولكنهم لم يدخلوا سجلا، بل دخلوا على أستاههم، أي على ألياتهم وعجائزهم. وقيل لهم قولوا حطة، أي احطط عنا ذنوبنا، ولكن لم يقولوا ذلك، بل قالوا حنطة، أي سألوا طعاما يملؤون به بطونهم، لم يسألوا مغفرة لذنوبهم. قال الله عز وجل: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل على الذين ظلموا، أي عليهم، ولكنه كرر الظلم تشنيعا عليهم، رجزا من السماء، أي عذابا من السماء، بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل. في هذه الآيات، في هاتين الآيتين، يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بما أنعم عليهم من إباحة دخول هذه القرية فاتحين، آكلين مما رزقهم الله أكلا رغدا لا شفة فيه. ويذكرهم أيضا بأنه أمرهم بما فيهم مصلحتهم وحسن عاقبتهم، وهو أن يقولوا حطة، أي احتطنا ذنوبنا واغفر لنا حتى يغفر لهم. ثم يذكرهم الله عز وجل أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فلم يدخلوا سجدا، ولم يقولوا حطة، ظلما وعدوانا وإنكارا لفضل الله تعالى عليهم ونعمته، فكان عاقبتهم أن أنزل الله عليهم رجزا من السماء بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة منة الله عليهم، أي على بني إسرائيل، بما أباح لهم من دخول هذه القرية، وما أباح لهم من أكل ما رزقهم منها رغدا ليس فيه حرج ولا تبعة. ومن فوائدها أيضا أن الله أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، ويتفرع على هذا مشروعية السجود، سجود الشكر عند تجدد النعم، كما هو مشروع في شريعتنا أن الإنسان إذا تجدت له نعمة فإنه يسن له أن يسجد لله تعالى شكرا. وسجود الشكر سجود مجرد، ليس صلاة، بل يكبر الإنسان ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يثني على الله تعالى بما أنعم به من هذه النعمة ويشكره عليها، ثم يرفع بدون تكبير ولا تسليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا نصره الله ويسر له أسباب النصر أن لا يغتر بنفسه وأن لا يعجب بعمله، بل يسأل الله المغفرة، مغفرة الذنوب، حتى لا يسمح ويتعالى ويترفع لقوله تعالى وقولوا حطة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى وعد من استغفره وطلب منه مغفرة الذنوب أن يغفر له بقوله نغفر لكم خطاياكم، وهذا مشروط بما إذا كانت التوبة نصوحا. وقد مر علينا من قبل بيان التوبة النصوح، وهي التي جمعت خمسة شروط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يزيد المحسنين من فضله إحسانا وفضلا، وهذا كقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وكقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالله سبحانه وتعالى أكرم من عبده وأجزل عطاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد هاتين الآيتين أن بني إسرائيل من أبعد الناس عن شكر نعمة الله، ولهذا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا قول الله لهم ادخلوا الباب سجدا، بدلوه بأن دخلوا يزحفون على أساهم وعجائزهم، وبدلوا قول الله تعالى قولوا حطة بقولهم حنطة، يعني أنهم لم يهتموا بذنوبهم، وإنما كان همهم أمرا ماديا وهو أن يشبعوا بطونهم. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من خالف أمر الله فإنه حري بأن يعذب ويعاقب لقوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الحكمة والعلة لأفعال الله، وأن أفعال الله تعالى مربوطة بحكمها وأسبابها، لقوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فإن قوله على الذين ظلموا كالتعليل لإنزال الرجز، أي أنهم إنما أنزل عليهم رجز لظلمهم. وعلة أخرى وهي فسقهم لقوله تعالى بما كانوا يفسقون. ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الأسباب المقتضيات لمسبباتها، وهذا لا شك من تمام حكمة الله أن ربط الأشياء بأسبابها، وهو دليل على أن الله عز وجل لا يخلق خلقا عبثا ولا يشرع تشريعا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.